صناعة الذكاء. يسعدنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من الموسوعة التربوية المسموعة، سلسلة خلاصات كتب التربية والتعليم الناطقة، تصدر عن www.idara.com. رئيس التحرير نسيم الصمادي. حلقتنا هذه مقتبسة من خلاصة كتاب صناعة الذكاء، كيف يغير الذكاء الجديد مفاهيم التعليم، تأليف بيل لوكاس وغاي كلاكستون، بصوت بيان أبو عطا. هناك اعتقاد خاطئ بأن بعض الأطفال يولدون أذكياء بالفطرة، بينما يفتقد أطفال آخرون للذكاء، وهذا الاعتقاد يحد من قدرتنا على توظيف الذكاء في التعليم. تفند حلقة صناعة الذكاء المغالطات المتداولة حول الذكاء، وتركز على دور المعلمين في تنميته. فالذكاء صفة عملية وتطبيقية يمكن تعلم ما فيه من سمات اجتماعية واستراتيجية وأخلاقية، وتحويلها إلى طاقات إبداعية. لماذا نحتاج المدارس؟ يؤهل التعليم الطفل لمواجهة الحياة، وتعتمد طبيعة هذا التأهيل على عدد من الافتراضات والمفاهيم، لا سيما أن هؤلاء الأطفال هم الجيل الذي سيدير المستقبل ويؤثر فيها قريبا. كما تتحدد نوعية ذلك التأهيل وفقا لتحديات وفرص الازدهار والأمن القوميين والعدالة وتكافؤ الفرص. وانطلاقا منها تبدأ كل أمة ببلورة رؤيتها عما تريد أن يعرفه جيل المستقبل كي يواجه هذه التحديات ويستثمر هذه الفرص. ولكن لو عشنا على افتراضنا التقليدي الخاطئ بأن بعض الأطفال ولدوا بالفطرة أذكياء، فإن خيارات التغيير مهما اشتدت الحاجة إليها ستبقى محدودة. ولكن إذا نظرنا إلى الذكاء باعتباره صفة مكتسبة يمكن تعلمها وبناؤها، فسوف تتاح لنا الآفاق الجديدة وتفسح لنا الإمكانيات الأكيدة. مغالطات حول الذكاء ودور المعلمين في تنميته. ينزع البعض إلى أن الذكاء سلعة أحادية تتوفر في أنواع التفكير التي يتم قياسها باختبارات الذكاء بوصفه معيارا ثابتا يستخدمه المعلمون كما هو دون ما قدرة على تطويره، وكأنه نشاط فردي منفصل لا يمارسه إلا العقل، مما يوحي بأن استخدام أي تقنيات أو أدوات لمضاعفة نسبته يعتبر نوعا من الغش. وفي مواجهة تلك المغالطات يمارس المعلم الذي يدرك حقيقة تلك المغالطات دورا هاما في تشجيع الميول لتنمية ملكات جيل مؤهل لاستخدام مهاراته العقلية طيلة حياته، من خلال غرس النزعات التطويرية التي تؤمن بأن الذكاء صفة يمكن صقلها وتمتينها، وأن العقل قابل للتغيير والتطوير والتنوير، بتوفير الفرص للأطفال لاستخدام مهاراتهم اليدوية إلى جانب مهاراتهم العقلية، وإمدادهم باستراتيجيات فعالة للعمل الجماعي، وتعليمهم كيفية استثمار ما تعلموه ونقله من سياق إلى آخر، بوضع كافة الأنشطة التعليمية في سياق أخلاقي شامل، بحيث يبقى الذكاء هو العامل الحاسم في تطور الإنسان في هذا العالم المتغير. الذكاء مركب. جرب أن تخضع مجموعة من الأطفال في سن 13 لأحد اختبارات الذكاء، ثم تأمل في درجاتهم المدرسية لتكتشف أن الأطفال الذين يحصلون على نفس الدرجة في اختبارات الذكاء يختلفون اختلافا بينا في مستويات تحصيلهم الدراسي. ولمعرفة السبب شرع الباحثان مارتن سيليغمان وأنجيلا داكورث في اختبار مجموعة من الطلاب بناء على مقاييس مختلفة ومعطيات مرتبطة بمستوى ضبط النفس، فخضع الأطفال لاختبار قصير يقيس مدى اندفاعهم، وطلب منهم الاختيار بين مكافأة صغيرة فورية أو مكافأة كبيرة مؤجلة. فاكتشف الباحثان أن أداء الأطفال المنضبطين ذاتيا يختلف عن أداء أقرانهم الذين هم على نفس درجة ذكائهم لكنهم مندفعون ولا يسيطرون على نوازعهم وغرائزهم. كان المنضبطون والمسيطرون يحصدون درجات أعلى، وكان معدل غيابهم عن المدرسة أقل، فضلا عن أنهم يقضون وقتا أقل في مشاهدة التلفاز، وبصفة عامة كانوا أكثر فاعلية. والأهم من ذلك أن ضبط النفس كان مؤشرا قويا يحدد أي من هؤلاء الطلاب يستطيع تحسين درجاته على مدار العام الدراسي، وذلك على العكس من اختبارات الذكاء. لا يعتبر مصممو اختبارات الذكاء أن الذكاء سمة أو قدرة ثابتة، بل على العكس، فهم يرون أن الذكاء خليط متداخل من أنواع مختلفة وعديدة من المهارات والقدرات، حتى إننا إذا ما أردنا قياسه فلا بد من أن نقوم بذلك عبر أنواع متباينة من الأنشطة. ويبدو ذلك واضحا في الاختبار الذي وضعه ألفريد بينيت، حيث كان متنوعا وينطوي على أسئلة للتمييز بين الوجوه الجميلة والقبيحة وتنفيذ 3 أوامر تلقى في نفس الوقت وذكر شهور السنة بالترتيب وإيجاد 3 إيقاعات صوتية متماثلة لكلمة معينة في أقل من دقيقة. الذكاء يتطور والعقل يتغير. يمكنك أن تنمي ذكاءك إذا آمنت بقدرتك على هذا. هذه هي النتيجة التي خلصت إليها الباحثة كارول دويك وزملاؤها في جامعة ستانفورد. جمعت دويك مجموعة من الأطفال وحاولت إقناعهم بأن عقولهم تشبه العضلة وليست وعاء ثابت الحجم والشكل، وشجعتهم على النظر إلى عملية التعلم على اعتبار أنها تعتمد على بذل الجهد واتباع الاستراتيجيات الفعالة ولا تعتمد على مستوى قدراتهم فقط. عندما انقضت الفترة التي جلستها دويك مع الأطفال، قارنت بين مستوى تحصيلهم وفهمهم الرياضي وبين تحصيل مجموعة أخرى من الأطفال الذين تعودوا خلال نفس المدة على الحفظ والتلقين، فكانت النتيجة أن ارتفع مستوى ذكاء المجموعة الأولى وتحصيلها الدراسي على عكس المجموعة الثانية، أي باستثمار 3 ساعات فقط وزعت هدويك على 8 أسابيع مشحونة بالتشجيع والمعلومات، استطاع الفريق الأول أن ينمي ذكاءه. الذين يؤمنون بأن عقولهم كأجسادهم يمكن أن تقوى بالتمرين يستمتعون بما يواجهون من تحديات تنمي ذكاءهم، أما الذين يعتقدون أن عقولهم ثابتة فيرون في التحديات تهديدات لقدراتهم ويهربون من المواقف التي تكشف ضعفهم وتظهرهم كأغبياء. فكيف تتشكل هاتان العقليتان المختلفتان؟ اكتشفت دويك أن العامل الرئيسي يكمن في الطريقة التي يستجيب بها الآباء والمعلمون لنجاحات الطفل الصغير وصراعاته وإحباطاته. إذا مدحت الطفل على ذكائه فسوف يستجيب لفكرة وعقلية محاولة الظهور بمظهر جيد، أما إذا شجعته على المثابرة والاجتهاد والمحاولة الجادة والاستمتاع بالتغلب على الصعوبات والبحث عن حلول واستراتيجيات جديدة فستنمي لديه عقلية تؤمن بأن العقل مثل العضلة التي يمكن تدريبها وتقويتها. الذكاء صفة عملية وتطبيقية. التعليم العملي ليس مخصصا لمن يعانون صعوبة في التعلم فقط، فهناك عباقرة ممن استطاعوا صقل عادتي الفضول والمرونة بفضل استخدام مهاراتهم اليدوية، ويعني هذا أن التعليم العملي ليس للأغبياء الذين يتعثرون في دراستهم، بل هو جزء من تعليم وتعظيم نتائج كل طالب مهما بلغ مستوى ذكائه. عندما أسس جيرفر تولي مدرسة صيفية للأطفال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، طمأن أولياء الأمور بأنه على الرغم من أن أطفالهم قد يعودون إلى بيوتهم ببعض الجروح والخدوش، إلى أنهم سيكونون قد تعلموا كيفية استخدام أيديهم في تصميم بعض أدوات اللهو الخشبية، وهو الأمر الذي سينمي قدراتهم المعرفية، حيث يرى تولي أن تعلم استخدام المهارات اليدوية إلى جانب المهارات العقلية هو الأساس الذي يبنى عليه الذكاء العملي، كما أن الأخطار 5 التي يجب أن يواجهها الأطفال هي اللعب بالنار وتعلم استخدام السكين وإلقاء الرماح وقيادة السيارات وتكسير الأشياء. المسطحات العقلية. يشبه العلماء عقل الإنسان بالمسطحات الجبلية التي تترابط ممراتها عبر شبكة من الوديان التي تمثل قنوات لمفاهيم ترسخت في العقل البشري بفعل الخبرة، ورغم أن الخبرة تحفر قنوات طويلة الأجل في المنظومة العصبية للمخ، فإن هذه القنوات يتم تعديلها باستمرار بسبب تغيرات المزاج والحالة النفسية والأولويات والتوقعات، حيث يقوم القسم الأمامي من المخ بتشكيل تضاريس المسطح العقلي ليصبح أكثر وعورة أو انبساطا، وكلما كانت تضاريس المخ أكثر وعورة كلما صار تسلسل الأفكار أكثر وضوحا ووعيا، أما إذا كانت التضاريس منبسطة فيما يشبه المروج الخالية فستكون واعيا بالاحتمالات الجديدة وبتفاصيل التجربة بدلا من النظر عبر عدسات سلوكياتك المألوفة. أجريت دراسة على طلاب إحدى الجامعات لدى شروعهم في اختيار المواد التي سيدرسونها في العام المقبل، حيث تم تعريفهم بجميع تفاصيل المواد بما في ذلك آراء طلاب آخرين درسوا نفس المواد في العام السابق، ثم طلب من فريق منهم أن يتخذ قراره بمنتهى الحرص كي يتمكن من تفسير نواياه وتبرير اختياراته، في حين طلب من فريق ثان اتخاذ قراره بناء على إحساسه الغريزي. وفي العام التالي كانت المجموعة الثانية أكثر سعادة بقرارها، ورغم أننا لا نستطيع تبرير قراراتها، فإن شعورنا باختيار مسار دون غيره يكون غالبا هو الأصدق والأصح. يبحث البعض عن طرق يساعدون بها الطلاب في توظيف الوضعين الجبلي والمروجي معا خلال عملية التعلم، وقد يتطلب الأمر إجراء بسيطا كأن تتم زيادة المهلة المتاحة للطالب ليفكر في إجابة سؤال طرح عليه. إلا أن هناك فئة من المعلمين ارتأت تخصيص ركن للأنشطة داخل فصولهم بغية تشجيع الطلاب على استخدام أنواع التفكير المختلفة. الذكاء صفة موزعة على البشر. الناس أذكياء بصفة عامة، فنحن نستخدم ذكاءنا في حل المشكلات ثم نبتكر الأدوات التي تجسد هذا الذكاء، كي لا نضطر إلى البدء من الصفر كلما أردنا تحقيق نفس الغاية. تتسم التفاعلات التي تتم بين العقل وهذه الأدوات بالتشابك والتعقيد، حتى أن بعض الباحثين يؤكدون أنه من الصعب الفصل بينهما. وفي هذا يقول الباحث أندي كلارك إنه لا فرق بين كسر هاتفك المحمول والإصابة بأزمة قلبية بسيطة، فكلا الحدثين يتسببان بشعور واضح بالعجز والحيرة. ومثلما أن الكفيف يرى العالم بطرف عكازه، ومثلما يرى الكاتب قصته الخيالية بطرف قلمه، فإننا نبسط شعورنا بأنفسنا لنلمس أنواعاً غير ملموسة من الذكاء. الذكاء صفة اجتماعية. الذكاء لا يقتصر على دورنا كأفراد، لأن كيفية تفاعلنا مع الآخرين عامل مهم يعكس ذكاءنا. وبما أننا نطرح مفهوم رأس المال البشري معتبرين هدف التعليم هو إعداد جيش من الأذكياء، فقد حان الوقت لنتحدث عن مفهوم رأس المال الاجتماعي. فنعترف أن الموهبة لا تتكون أو تتجلى بمعزل عن البيئة المحيطة، فأطفال اليوم يعيشون في عالم متشابك ويندمجون من خلال شبكات يوتيوب وفيسبوك في بيئات اجتماعية افتراضية. ومع هذا لم تزل المدارس تركز بإصرار وعناد على الفرد وحسب. يروج عالم النفس دانيال جولمان لمفهوم الذكاء الاجتماعي في مقاربة لكتاباته ودراساته السابقة حول مفهوم الذكاء العاطفي، فهو يرى أن عملية النضج أشبه بلعبة شطرنج اجتماعية، حيث يتعلم الأطفال كيف ينظرون إلى ما وراء الظاهر ليفهموا نوايا والديهم ومعلميهم وأصدقائهم وأعدائهم. لكن من المؤسف تجاهل هذا الجانب من الذكاء، في حين أن دور المدرسة الحقيقي يكمن في إعادة إحيائه واستثماره بكفاءة. الذكاء صفة استراتيجية وأخلاقية. كي تعيش بذكاء وفعالية يجب أن تكون عبقريا في الكثير من الأنشطة المعقدة بدلا من أن تتجمد وتستهلك طاقتك العقلية، ولكن في أوقات أخرى يكون عليك تغيير أسلوبك في التفكير والدخول في حالة تأمل استراتيجي واعٍ. فالكيفية التي يعلم بها المدرسون طلابهم والأدوار التي يتبنونها نحوهم مهمة مثلها مثل التخطيط الاجتماعي، لأنها تنمي ذكائهم الاستراتيجي. قام الباحثان ديفيد ليت وميلين بمقابلة مئات الطلاب واستخلصا أدوارا يجب أن يتبناها المعلم لمساعدة طلابه. ومن تلك الأدوار أسلوب إتاحة المعلم لطلابه اختيار الكيفية التي يتعلمون بها ويعبرون عن أنفسهم. لا يكفي أن تتمكن من مواجهة التحديات وتلبية احتياجاتك بنجاح كي تكون ذكيا، وإنما عليك أن ترى الصورة الأعم وأن توازن بين مجموعة متضاربة ومتعارضة من الرغبات والتهديدات. والسؤال الذي يلح علينا ويعتبر من أهم تحدياتنا، لا سيما في عالم تكتنفه الفرص والشكوك والتعقيدات والمخاطر، ما الذي يمكنني عمله لأحقق الصالح العام؟ عزيزتي المعلمة، عزيزي المعلم، يبدأ عمل منظومة التعلم الذكي عندما تؤدي كثرة المحاولات إلى ملاحظات جديدة تحفز العقل لتوليد أفكار جديدة، فيبدأ تسلسل الأفكار الذي يفضي إلى تغيير الاستراتيجية والبدء بجولة جديدة من المحاولة والخطأ من خلال سلوكيات تتحكم بالذكاء كالفضول والإصرار والحيلة والتفاعل والتأمل، فتكون ذكيا إذا اتسمت بالشك وحب الاستطلاع والصبر والمرونة وحسن استخدام الأدوات والموارد المحيطة ومراعاة مشاعر الآخرين والتأمل والقدرة على العمل والتفكير والتعلم الجماعي، بالإضافة إلى مهارة العمل الفردي. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الجديد والمفيد في تحفيز ذكاء طلابكم. للمزيد من سلسلة خلاصات الكتب المسموعة والمقروءة، زوروا موقعنا www.idara.com. رئيس التحرير نسيم الصمادي.